الأحلام هي الوقود اللي بيحفزنا بالحياة للسعي والإنجاز حتى نحققها، والمتعة بتكمن بطريق الوصول المليء بالتحديات. واليوم موعدنا مع حلم جديد رح يشاركنا فيه ضيفنا الشاب محمود إبراهيم. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. يا هلا، صباح محمود. اليوم رح تشاركنا حلمك صغير من ضمن أحلامك المتعددة، واللي اختصر بولادة رواية تحت عنوان غربة عن وطنين. كيف بدأ هالحلم؟ هلا مثل ما بيقولوا من عمر الطفولة كنت دائما أتمنى أن يكون في إلي بصمة تاركة، فكان دائما في محاولات كتير تقريبا من عمر 10 سنوات، يعني أكتب ولو هيك خربشات تماما خربشات ولد صغير. وكان مع الواحد تقدم أنه يكبر بعمره هيك، فدائما يتطور الشغل أكتر، يتطور في كتابي أكتر، مصطلحات أكتر تماما، الواحد معرفه بتوسع أكتر، خياله بيوسع أكتر. لحد ما اجت اللحظة تقريبا كتول الفكرة والعاطفة مع بعضهم، فكانوا مزيج حلو لإخراج الكتاب. حلو، يعني كان لابد وقتها من انه نبدأ نحط هيدا الحلم الصغير على ورق وفعلا يرى النور مثل ما تماما يتجسد لك. طب خلينا نرجع مع خربشاتك بالطفولة، رغم عفويتها لكن بتكون بريئة وجميلة، عن شو كانت اهتماماتك هيك بشكل عام؟ هلا بشكل عام يعني كان الواحد يحاكي شوي الجو اللي حواليه، يعني أول شيء مثلا كنت أكتب عن الطبيعة، بتعرفي دائما الولد صغير شوي شوي بتصير بتكبر، شيء عن المدارس، شيء عن رفقاتي، شيء هيك شغلات. حلو. طيب غربة عن وطنين، يعني اليوم محمود أنت سنة رابعة طب بشري وطبعت رواية، فمن الطباعة أو بالأحرى من الطب إلى الكتابة اللي هي بالنسبة لك حلم، في تحديات أكيد واجهتك من لما قررت أنه تجسد هاي المشاعر على ورق ويخلق هذا الحلم فعلا بالكتابة وطباعة رواية، شو التحديات اللي اعترضت طريقك وكيف واجهتها؟ في كتير أمور الصراحة وقفت، خاصة عندنا شوي بمجتمعنا الموضوع هيك صعب، ما عندنا ثقافة القراءة اللي ممكن نشوفها بمجتمعات تانية. فبداية من بعد ما كتبت حتى كان شوي عندي خجل، يعني أنا خجلان وأنا كاتب شيء يعني هيك أحكي بالسر، لحد عم بحكي مع رفيقي عم خلوه أنه بدي أطلع في عندي كتاب بدي أطبعه. وبداية أنا ما قلت له فورا أنه عندي كتاب، كنت هيك اسأله وين مثلا مبنى، هو رفيق مدرس الشام، فعم بسأله وين مبنى وزارة الإعلام، وين مبنى، صرت تلف على الموضوع تماما، وين مبنى اتحاد الكتاب، يعني كان في خجل انه كيف بدك تعبر عن فكرة انه انا عم بكتب. لك يعني شوي مجتمعنا بتقبل هالموضوع وخصوصا انه طالب طب. تمام. ايه، فاخر شيء انه صار يلح علي انه ليش، فقلت له انه في عندي كتاب طابعه وبدي كاتبه وبدي اطبعه، ففاجأت انه انبسط. كان أول خطوة هي فينا نقول تشجيع وليس تحدي. تماما، حتى اكتشفت أنه مثل لمست شي جواته اللي بتعرف أنه أنا كمان هيك أنه بكتب وناطر حدا يكتب قبله. تمام، بس ولا مرة اجتني أنه الجرأة أني أكتب وفكر أني أطبع وفكر أني أنشر أو حتى أني سمع حدا شو كتبت. فكان هالموضوع البداية، وكنت أخذ موضوع شوي مو بجدية. فبعد هيك قابلته في عندي الأستاذ علي قاسم، وجهه تحية كبير كتير، جابني لعنده، رجعنا قرأنا الرواية من أول جديد، نقحناها من أول جديد، يعني وقف معك هذا الشخص لكن. وين كان في ثغرات سكرناها، يعني خدنا الموضوع بجدية أكبر. وطلعت بعد منها على دمشق على اتحاد الكتاب العرب، سلمته النسخة المبدئية مثل ما يقولوا، وانطلت بيطولوا هني شوي بالموافقة على الطباعة، بس الحمد لله أخذت الموافقة تقريبا بعد شهرين. في حدا قرأ وحفزك طبعا على هالموضوع؟ طبعا بيكون في لجنة بالاتحاد هني بيكون مسؤولين عن الموضوع. شو كان شعورك أو انتظارك بهاللحظات اللي انت ناطر يجي قرار الموافقة أو عدم الموافقة بالطباعة؟ تمام، الانتظار بيكون صعب، هي اللحظات ما بين بتكون هي ايه أطول شيء، مظبوط، ما بين انه ايه ولا وممكن وممكن، فايه كانت كتير صعبة، النطرة كانت كتير. بعد من اجتني الموافقة على الطباعة تيجيك هلا هون مرحلة الطباعة. مرحلة الطباعة كانت كمان صعبة كتير، لأنه يعني كان في شيء من التصميم إني أنا بلشت الموضوع لحالي وبدي كفي فيه لحالي. حلو، إذن حتى الدعم المادي غير موجود لأنه أنت ما بدك. تمام. حلو، فبدي كفي الموضوع لحالي. فكيف كان الموضوع إنه تكلفة الطباعة كبيرة، يعني إحنا بنحكي بمبالغ عشرات وبدك احيانا مئات الالوف. واليوم انت طالب جامعه، يعني طالب جامعه على قده بيكون. تماما. شو عملت؟ هلا بالاجباري بقى بدي اشتغل. حلو. هون بدي ابلش شغل. فبالصيف الماضي خلصت امتحانات جامعتي، كان يوم خميس، عطلت يوم جمعه، السبت كنت مبلش شغل. في اصرار اذا. خلينا نقول انه هذا الحلم حفز عندك امور اخرى وهي حلوه بنفس الوقت وبتصب بمصلحتك. لك. تمام. بلشنا شغل. كيف كان الدخل؟ هل الدخل مساوي لتكلفة الطباعة؟ كان شيء صعب كثير. فالدخل اللي طلعته بالصيف يعني كان شوي بيسند، بس ما كان هو الأساسي. قد ايه كان مدة، يعني إذا بدنا نقول حصيلة اللي جمعته ماديا، قد ايش المدة اللي اشتغلت فيها حتى تقدر تأمن هذا المبلغ؟ 3 أشهر. حلوين. بس ما كان حتى المبلغ كافي، فهون بيجي دور الأخوات مثل ما بيقولوا الأصدقاء، على أنت ساعدني وأنت ساعدني. ما فكرت تلجأ لحدا أنه ادعمني؟ لا. برافو. فرفقاتي هني اللي وقفوا معي هون. هني قالوا أنه خلص شو بدك، بطنطبع. نعم. فإيه ساعدوني وقتها ولمينا المبلغ المطلوب، وفعلا طلعت على الشام وتواصلت مع مطبعة وكان الكتاب جاهز. نعم. كان موجود. حلو كتير. إذن فينا نقول أنه وأخيرا انطبع هيدا الكتاب أو انطبعت هاي الرواية ورأت النور، ونحن هيدا شيء حلو. لكن قبل ما ننتقل لأفكار أخرى، يعني محمود أحيانا التحدي بيكمن بمواجهة نفسية مع أحد الأشخاص ربما مقرب أو بعيد، أنه بيستهزئ أنه أنت طالب طب وين رايح تكتب، يعني هي مو شغلتك. ببساطة منتعرض لها، أنت هل تعرضت بمجتمعك ببيئتك لحدا سخف من هاي الحالة؟ كتير. إذا هون في تحديات أخرى. إنه حتى كنت أنا شوي خايف وخجلان إني أحكي بهيك موضوع. إيه في كتير مثلاً بعد ما عرفوا قالوا إنه أنت ليه ما تكتب؟ إنه ما حدا رح يقرأ. ببساطة. تماماً ببساطة كتير. لكن أنت ضليت مصر إنه إيه لا. طبعاً في إصرار. هلا مثل ما بتلاقي حدا بيصبتك بتلاقي حدا بيدعمك. تماماً، في حدا بالمقابل بيدعمك. مزبوط. حلو كتير يا محمود، ورح نعرف ليش غربة عن وطنين لكن بعد الفاصل. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا. مستمعينا ومع حلمنا الجديد لليوم مع محمود صاحب رواية غربة عن وطنين. محمود، الحب للوطن صعب نوصفه بكلمات، وبنفس الوقت قد يكون بحياتنا شخص بيكون كالوطن بالنسبة إلنا، وانت اخترت عنوان لروايتك غربة عن وطنين. خلينا نعرف شو بيقول محمود بالوطن وليش اخترت هالعنوان. هلا بالنسبة لاسم الوطن كان عندي كتير فضول لهالكلمة، فكنت دايما اسأل انه شو معنى الوطن. شيء كان يقول انه هو الارض اللي منعيش عليها، شيء كان يقول انه هو البحر الجبل الاثار. اخر شيء لقيت انه الوطن مو هيك. الوطن بيبدا بجوف صغير بنكون فيه كل واحد منا لحاله، بنشوف الضوء بصير الوطن عباره عن شخصين، عن اب وام، هني اكثر شخصين بيحبونا ومنحبهم. بعدين بيكبر الوطن بصير الاخوه والقرايبين والرفقات، بيكبر الوطن اكثر، تشمل الاستاذ اللي بيعلمنا بمدرستنا، شرطي المرور اللي بيوقف بالطريق، سائق الباص اللي بيوصلنا الصبح على شغلنا. وبيضل يكبر الوطن ليصير كل شيء عشنا وكل شيء عرفنا، ليصير ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، ليصير ذاتنا وكياننا. لهيك لما بنقول عن شهيد إنه راح فدى الوطن، هو ما راح فدى آثار أو فدى جبال، هو راح فدى ذكرياته، فدى ذاته، فدى الحاضر، فدى مستقبل أولاده. حلو، يعني هذا الوطن فعلا، الوطن اللي بيحمل كل هاي المفاهيم وهي المعاني، وهون جماله. يعني في وطنين بالعنوان يا محمود. الوطن الثاني قلب الوطن الكبير، الله يبعث لنا وطن صغير. هالوطن دائما طالما بوجوده بنحس بالسلام، بنحس بالأمان، بنحس بالسعادة طالما الشخص موجود. يعني يختصر الوطن بشخص؟ ما فينا نختصر الوطن بشخص تماما، بس ايه بيكون شبيه له، صورة مصغرة له. فلما بيروح هالشخص نحس شوي بالغربة، نحس انه في شيء ناقص. يعني قد ما يكون اللي حوالينا ما بيملوا الفراغ اللي ممكن يعبيه هذا الشخص. يعني حتى شوي شبهت المشهد يوم خرجوا المساجين من سجن دوما، انه المناظر الناس اللي كانت ناطرة احبته، انه الاختيار مثلا اللي كان ناطر ابنه وكان ناطر وطن، الاولاد الصغار اللي كانوا ناطرين ابوهم هني كانوا ناطرين وطن، البنت اللي كانت ناطرة حبيبة هي كانت ناطرة وطن. فهيك انه بيكون ممكن يتجسد الوطن بانسان. صحيح، حلو كتير محمود وصفك للوطن وفكرتك في اختيارك للعنوان. صار وقت نقلب معك صفحات روايتك ونعرف فعلا أكثر كيف بتكون الغربة عن وطنين، هذول الوطنين اللي ذكرتهم بالرواية، نعرف مين هنن أبطال الرواية. هل محمود هو البطل الأساسي أم أنه يعني ما فينا ننكر أنه قد يكون الشخص مثل حياته هو دوره ثانوي، لما بيترك الخيار للآخرين هنن يقودوا حياته وهم تكمن الخطورة. لكن خلينا نقول أنه الرواية، هل البطل هو محمود فقط أم في أبطال آخرين معك؟ أكيد في أبطال آخرين. خبرنا وقلب هيك قلبلنا صفحات روايتك. هلا هي رواية بتحكي واقعية، بتحكي عن أحداث اللي صارت بسوريا، وخصوصا شوي أنا توجهت على الأشخاص أو الفئة اللي سافروا برا البلد، اضطروا يهاجروا يتركوا وطنهم ويتركوا بيوتهم وأهلهم. فالرواية بتحكي عن قصة شاب، الشاب اضطر انه يغادر بلده ويجتاز تحديات كتير، عوائق كتير، يعني اجتاز البحر، اجتاز الدول بأوروبا، كذا دولة مشي. بيصور لك الحياة بالمخيمات كيف كانت، كيف كان يتعامل الغرب معنا، كيف تسقط وجه الديمقراطية المزعومة. بعدين بيصور لك شوي الحياة بالغرب كيف بتصير، كيف رغم انه بتتحسن الحياة هنيك بيضل في شي جواته للواحد يشد انه بده يرجع لبلده، انه فكر حاله طالع على مستقبل مشرق وفي كل الخيارات وفيه تحقيق كل الاحلام، بينصدم انه كان تحقيق الحلم اولى يكون ببلده الاساسي رغم كل الظروف ورغم الدمار ورغم الحرب اللي عم نعيشها. تماما، بيضل دائما يعني بصير الرغبة بالرجع على الوطن بتصير هاجس. حلو كتير طرحك لهالفكرة بالرواية. طيب محمود، يعني ذكرت تحت الهوى عن انه هالرواية كانت محطة مهمة بحياتك، كانت تخليد لذكرى مهمة بقلب محمود، خبرنا تفاصيل. هلا هي الرواية كانت دائما تماما، يعني هي صارت يعني ذكرى حلوة كانت معي، فحبيت انه الذكرى تضل خالدة حتى إذا بدنا نقول بعد ما بروح أنا كمان. لكن يعني أنت عم بتخلدها حتى كل الناس تعيش معك هاي الذكرى، ما أنه بس احتفظت فيها بقلبك مثل ما كتير مننا بيعيشوا الذكرى بقلبهم وبتموت معهم. تماما، لا، فطلعت أنه بدي شيء أنا يكون خالد، شيء ما بيمو، فطلعت أنه الكتاب ما بيمو، فكان أفضل وسيلة وأحلى وسيلة لخلي هالذكرى تكون خالد. حلو كتير، يعني قديشها مهمة فعلا لحتى بدك توثقها على ورق. رح نتابع معك يا محمود لكن بعد الفاصل. بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة، بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة، صديقة صارت حبيب لكن قصة غريبة، إنسان كانت حبيبي، يا ترى بترجع صديقة. We'll be right back. قصة أحباب بعد الخلف رجعوا صحاب اللي كتب اللي قريناه كل الأخبار اللي سمعناها كل الكتب اللي قريناه كل الأخبار اللي سمعناها ما فيها قصة أحباب بعد الخلف رجعوا صحاب عبرة مكتوبة بالكتاب وما قدرنا غيرها بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة بتقول الحقيقة بالكتب العتيقة صديقة صارت حبيب لكن قصة غريبة إنسان كانت حبيبي يا ترى يا ترى بترجع صديقة تابعين معكم مستمعينا ومع رواية غربة عن وطنين ومع محمود. محمود في أبطال إذن متعددين بروايتك بعد ما عرفنا مفهوم الوطنين اللي قصدتهم أنت، لكن هدول الأبطال كل بطل له قصة، ودايما لما بيكون في أبطال بحياتنا وبيأثروا بحياتنا بيكون في عبرة من وجودهم وبيكون في حكمة أيضا. خلينا نذكر شخصيات الرواية، شو كان دورهم بالرواية، شو أجوا يقولوا، شو أجوا يخبروا. هلا في كتير شخصيات كان بالرواية تعاملت مع البطل الرواية إذا بدنا نقول بشكل تباين شوين. مثلا في عندي دكتور سامي كان أول شيء بيظهر مثلا تودد للبطل. دكتور سامي هو أبوه للبطل الحبيبة سارة. إيه فبيكون إنه بأول فترة مثلا بعدين بتفاجأ إنه لا، التودد اللي كان هو نقيض لشيء مدفون بجواته. الدكتور سامي انه هو بالعكس كان ينظر له منظرة دونية، كان ينظر له بازدراء. في عندك مثلا شخصية السيد مارك، هو عبارة عن شخصية رومانية، بيكون اول شيء نفس الشيء انه ينظر له كسورة بطريقة شوي كمان دونية، بس بعد ما بيعيش معه فترة منيحة بيكتشف حقيقته تمام، بيكتشف لا بيكتشف الطيب اللي فيه، بيكتشف الروح الحلوة اللي فيه، بيغير له نظرته تمام، بصير بتغير نظرته تمام. حلو، يعني وكأنه أنت حابب توصل فكرة عن الواقع اللي عم نعيشه بتفاصيله بحلوه بمره، صحيح؟ طبعا. حلو كتير محمود. محمود يعني حابب تترك الرواية للي بيحب يقراها. ذكرت لي أيضا فكرة حابب أذكرها، أنه في كتير ناس قالوا لك ليش كتبت ونحن ما منحب القراءة، إنما كرمالك رح نقرأ، وبعد ما قرأوا الرواية كان رأيهم مختلف. ايه تماما، فانا احيانا بطلع انه اذا ما بكون انجزت غير هيدا الشيء هذا الشيء بيكفيني. انه اشخاص قالوا انه نحن بالعادي ما بنقرا، نعم، وهالعادي ما انا موجود يعني، بس انه العادة اسمك انت فنحن قرانا كتابك انت، بس انه عجبتنا الشغله وشغله ممتعه جدا وحلوه كثير فاستمرينا فيها. فانا لما قالوا الحكي انا انبسطت كثير، فانه اذا انا ما بكون سويت اي شيء غير اني هالاشخاص هدول رجعت لهم ثقافه القراءه وثقافه المعرفه والاطلاع فالشيء بكفيني. حلو كتير محمود، بكل نجاح او عمل مميز نحن بنهديه لشخص او ربما مجموعه اشخاص، والاحلى لما يكون الاهداء لنا، بمعنى نعرف نقدر ذواتنا. لمين بتهدي عملك؟ اول شيء بهديه طبعا لوطننا الحبيب والغالي بلدنا سوريا، اللي ان شاء الله ما بتشوف غير الحب والسلام والأمان. بهدية لأبي وأمي، هن اللي وقفوا معي بالبداية وبالنهاية واللي دعموني كتير. بهدية للأستاذ علي قاسم، بهدية للأستاذ عيسى محمد، بهدية للأستاذ وضاح الجبل، بهدية لرفقاتي اللي وقفوا معي واحد واحد واللي كانوا بمثابة السند والدعم إلي. بخص فيهم حيدر حسين، يزن سليمان، حسن سخية. حلو يكون في أشخاص أكتر وقفوا معنا بحياتنا وكانوا سبب أنه نحن نتحمس أكتر ويكونوا حافز بحياتنا لحتى نحقق حلم ولو حلم صغير من أحلامنا الكبيرة. طبعا. طيب محمود، خلص حلمك هيك ولا هيدا بوابة لأحلام أكبر؟ لا أكيد كل حلم من حقه هو عبارة عن درجة ندعس عليها لحلم أكبر مشان يوصلنا لشيء أكبر. طيب محمود، أنا بالختام أكيد بدي أشكرك، لكن بدي أسألك هل في فكرة لكتابات قادمة؟ إيه طبعا أكيد أكيد، نحن نتمنى لك التوفيق، ومنقول لك أنه باعتبارك عم تدرس طب وأنت اليوم سنة رابعة، يعني فينا نقول طبيب المستقبل، أكيد نحن نتمنى لك التوفيق. شكرا. كان بجامعتك أو حتى بالكتابة اللي بدأت فيها، وهي فعلا رأت النور هذه الموهبة من خلال أول عمل لك اللي هي رواية غربة عن وطنين. شكرا كثير لك الشاب محمود إبراهيم. شكرا.